بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. هذا الكتاب يعد مختصرا لكتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، إلا أنني زدت بعض المسائل التي لا غنى عنها. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتعرف على معنى عنوان الكتاب وأهم المسائل التي جاءت في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. أما شرح عنوان الكتاب وهو معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، فمعارج جمع معراج، والمعراج هو المصعد والسلم الذي يصعد ويعرج فيه، ومعنى القبول الرضا وما تميل إليه النفس. معارج القبول بشرح، الشرح هو التوضيح والتبيين. معارج القبول بشرح سلم، السلم هو الآلة التي يصعد عليها وهي الدرج الذي يصعد فيه إلى الأدوار العليا. معارج القبول بشرح سلم الوصول، ومعنى الوصول بلوغ الغاية والمقصود، بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. والعلم هو أعلى مراتب الإدراك، وعرفه العلماء بقولهم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. من اعتقد اعتقادا جازما وكان هذا الاعتقاد الجازم مطابقا للواقع أي حقيقية، فهذا يسمى علما. وأما الأصول فجمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، كل شيء له فرع يسمى أصلا، فالأب أصل والابن فرع والشجرة أصل والثمرة فرع وهكذا. وقوله في التوحيد، التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه أنواع التوحيد الثلاث استنبطها أهل العلم من آي القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. أما توحيد الربوبية فمعناه أن تفرد الله عز وجل بالخلق والسيادة والتدبير والملك وسائر أفعاله سبحانه وتعالى. تعتقد أن الخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك معه، وكذلك تعتقد أن الرازق، أن المالك، أن السيد، أن النافع والضار هو الله وحده لا شريك معه، فتصرف كل أفعال الله إليه، لا تجعل فيها مع الله غيره سبحانه وتعالى. هذا معنى الربوبية على وجه الإجمال. أما الإلهية ويقال الألوهية، فهي أن تصرف العبادة لله وحده، لا تجعل شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا معنى توحيد الألوهية أو الإلهية. وأما الأسماء والصفات فمعناه أن تفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فلا تسمي أحد من الخلق باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد على وجه الإجمال، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى فيما يلي. إذن عنوان الكتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، هذا عنوان الأصل. أما الكتاب الذي سنقوم بدراسته إن شاء الله تعالى فهو المقصد المأمول من معارج القبول. كأن المصنف رحمه الله تعالى مصنف الأصل يريد بهذا الكتاب أن يوصله إلى القبول والرضا عند الله سبحانه وتعالى، ويوصل مبتغيه إلى فهم كتابه وهو سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. إن هذا الكتاب المقصد المأمول هذا تلخيص لكتاب معارج القبول، ومعارج القبول هذا شرح لمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. إذن عندنا أصل، ثم شرح الأصل، ثم اختصار أو مختصر الأصل. الأصل هو المنظومة سلم الوصول، الشرح معارج القبول بشرح سلم الوصول، التلخيص أو المختصر المقصد المأمول من معارج القبول. وكاد هذا الكتاب أن يستوعب جل أنواع التوحيد الثلاث، إلا أن أكثره في توحيد الإلهي. أما المسائل التي اشتملت عليه المقدمة فهي هي ست مسائل. المسألة الأولى: هل الاسم هو المسمى؟ يعني هل الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو الغفار، هو العزيز؟ هذه المسألة. الجواب: الاسم هو المسمى وعينه وذاته. فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فتدعو الله عز وجل بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله عز وجل غيره لكان الداعي بها مشركا، من قال يا رحمن صار مشركا لأنه دعا غير الله، وهذا بناء على أن أسماء الله غيره سبحانه وتعالى. وكذلك لو كانت أسماء الله غيره لكانت مخلوقة، لأن كل ما سوى الله مخلوق. إذن الاسم هو المسمى، وهذه المسألة فيها رد على من زعم أن الاسم غير المسمى. أما مذهب أهل السنة والجماعة أن الاسم هو المسمى وعينه وذاته، فمن دعا الله عز وجل باسم من أسمائه فهو يدعوه سبحانه وتعالى ولا يدعو غيره. المسألة الثانية: الفرق بين اسم الله الرحمن وبين اسمه الرحيم. أولا، الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ويفرق بينهما من 4 وجوه. الأول: أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة من الرحيم. إنما تقول يا رحمن فهذا فيه مبالغة شديدة في الرحمة، أشد من الرحمة التي تضمنها اسم الرحيم. الفرق الثاني: الرحمن يدل على الرحمة العامة، عامة بجميع المخلوقات، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. أما الرحيم فيدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الرحمة لا تتعدى المؤمنين. الفرق الثالث: الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، أما الرحمن فهي صفة فعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يأتي في القرآن قط إنه بهم رحمن. الفرق الرابع: الرحمن صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، فلم يصف الله سبحانه وتعالى قط أحدا من خلقه أنه رحمن. وأما الرحيم فهي صفة عامة، قد وصف الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المسألة الثالثة: معنى الحمد والفرق بينه وبين الشكر. الحمد هو الثناء على الله تعالى بما هو أهله، والعلماء اختلفوا في معنى الحمد والشكر، هل هما مترادفان أو لا، على قولين. بعض العلماء قال الحمد بمعنى الشكر، وبعض العلماء فرق بين الحمد والشكر فقال الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. ومعنى قولهم أعم متعلقا أي الحمد يكون على نعمة وغير نعمة، يتعلق بالنعمة وغير نعمة، بخلاف الشكر فالشكر لا يكون إلا على نعمة، فأنت تحمد الله عز وجل دائما سواء أنعم عليك أو لم ينعم. أما الشكر فلا يكون إلا على نعمة، إذا نجحت مثلا تشكر الله عز وجل كأن تسجد سجود الشكر، أو تتعبد لله عز وجل بعبادة كأن تصوم يومين أو تصلي ركعتين أو تتصدق بصدقة ونحو هذا. ومعنى قولهم أخص آلة أي أن الحمد يكون باللسان فقط، اللسان هو الآلة، بخلاف الشكر فالشكر أعم آلة يكون بالقلب واللسان والجوارح، فأنت حينما تحمد الله تحمده بلسانك فقط، أما إذا أردت أن تشكره سبحانه فيمكن أن تشكره بقلبك، ومعناه أن تعتقد أن كل نعمة من الله وحده دون غيره، تعتقد أن كل النعم التي أنعم الله بها عليك هي بمحض فضل من الله وحده، وقد تشكره باللسان بالذكر والثناء عليه سبحانه وتعالى، التسبيح والتكبير والتهليل إلى غير ذلك، وقد تشكره بجوارحك كأن تسجد له سبحانه وتعالى سجود الشكر، أو تصلي أو تصوم أو تتصدق أو تحج أو تعتمر أو نحوها. وهذا هذا هو القول الصحيح. المسألة الرابعة، معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم معناها ثناؤه في الملأ الأعلى، حينما تقول اللهم صل على نبينا محمد، فأنت بذلك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة فمعناها الاستغفار، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله ثناء، يعني يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والملائكة تستغفر له صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الآدميين فمعناها الدعاء، فأنت حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تدعو له صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية رحمه الله، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، يعني اثني عليهم وامدحهم في الملأ الأعلى. المسألة الخامسة، لماذا خلقنا الله؟ هذه مسألة جليلة عظيمة، ما الغاية وما الهدف من خلق الجن والإنس؟ الخلق في ذلك على طائفتين، الطائفة الأولى طائفة ظنت أن الله خلقهم لعبا وعبثا، وهم الكفار. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وقد وبخهم الله سبحانه وتعالى في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم نزه الله عز وجل نفسه عن هذا الظن الباطل فقال فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى، لأنه المنزه عن ذلك. ثم قال لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يبعث ولا يؤمر ولا ينهى. أما الطائفة الثانية فطائفة علمت وأيقنت أن الله خلقهم لغاية حميدة، ألا وهي عبادته سبحانه. وهؤلاء هم المؤمنون، علموا وأيقنوا أن الله خلقهم لعبادته. قال ربنا سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى هذا أنك لابد أن تجعل عبادة الله سبحانه وتعالى هي الشيء المقدم في حياتك، أهم شيء في حياتك هو عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا تعارضت العبادة مع غيرها من أمور الدنيا وجب تقديم العبادة، وإلا خالفت أمر ربك سبحانه وتعالى وخالفت الغاية التي خلقك الله عز وجل جل من أجله. أما الذي يقدم أمور دنياه على آخرته فهذا هو الخاسر، يعني يسمع المؤذن يؤذن بالصلاة ولا يجيب ولا يلبي، هذا خطأ، وإنما عليه أن يبادر فورا إلى أمر الله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة، حقيقة الميثاق الذي أخذه الله على عباده، وهو الذي في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. العلماء اختلفوا في معنى هذا الميثاق على أقوال ثلاثة. القول الأول، هذا ميثاق حقيقي أخذه الله على آدم عليه السلام وذريته، يعني الله عز وجل أخرج ذرية آدم كلها من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم، قال لهم ألست بربكم قالوا جميعا بلسان المقال بلى شهدنا على ذلك. ومعنى قوله أن تقولوا يوم القيامة، حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأن هنا تعليلية، يعني الفائدة والغاية من أخذ هذا الميثاق هي ألا يقول الناس يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو يقول إن وجدنا آباءنا على الشرك ونحوه ففعلنا فعلهم، فلماذا تهلكنا بما فعل هؤلاء المشركون. هذا القول الأول. واستدلوا بأدلة، من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرف، مكان بالقرب من جبل عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، كل الناس الذين سيولدون بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فنثرهم بين يديه، أي فرقهم أمام آدم عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: كالذر، أي كالنمل الصغير. ثم كلمهم قبلا، أي مقابلة لا من وراء حجاب. قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، إلى آخر الآيات. أما القول الثاني فهو أن الميثاق معناه ما فطر الله العباد عليه وخلقهم على الإقرار بعبادته، وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم. ومعنى هذا القول أن الميثاق شيء مفطور في النفس، الإنسان مفطور عليه ومجبول عليه، يعني مفطور على عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا قول جماعة من أهل العلم. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الفطرة أي الإسلام، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. فالأبوان إما يجعلاه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، وذلك إما بالترغيب في ملتهما أو باتباعه لملتهما. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي كالبهيمة التي تولد تامة الأعضاء مستوية الخلق لا نقص فيه. قال صلى الله عليه وسلم: هل تحسون فيها من جدعاء، يعني هل ترون فيها قطع أنف أو أذن أو غير ذلك. ومعنى هذا أن الناس يفعلون بأبنائهم كما يفعل هؤلاء بالبهيمة إذا ولدت، يقطعون أنفها أو أذنها أو نحو ذلك. فالطفل يولد على الفطرة أي الإسلام، والبيئة المحيطة به يتأثر بها. لذلك من أراد أن يربي طفله وأن ينشئه تنشئة صحيح فليجنبه مواطن الفتن والشهوات ونحوها حتى لا تأثر بها. وقال أصحاب هذا القول: إن الآية ليس فيها أدنى علاقة بالميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم عليه السلام. ومعنى الآية أن الله تعالى خلق وجعل بني آدم يتناسلون، ومعنى الإشهاد إشهاد الحال على ربوبية الله تعالى، وليس معناه إشهاد المقال. أما القول الثالث فقد جمع بين القولين السابقين فقال: كل هذه المواثيق ثابتة بالكتاب والسنة. أما الميثاق الأول فهو الذي أخذه الله تعالى على الناس حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم. أما الميثاق الثاني فهو ميثاق الفطرة، لأن الله خلق وفطر الناس شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول. وأما الميثاق الثالث فهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والناس نحو هذا الميثاق على أنواع: الأول من أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته الأولى فإنه يقبل هذا الميثاق ولا يتوقف فيه. النوع الثاني من أدركه هذا الميثاق وهو ميثاق الرسل وقد تغيرت فطرته، فإما أن يرجع إلى فطرته وإما أن يكذب بهذا الميثاق الذي جاءت به الرسل فيكون مكذبا بالميثاق الأول، فلم ينفعه الإقرار الأول حين قال الله تعالى: ألست بربكم؟ قال: بلى. أما من لم يدرك هذا الميثاق وهو ميثاق الرسل ومات صغيرا قبل التكليف فهو على الميثاق الأول، ومآله إلى الجنة سواء كان أبواه مؤمنين أو مشركين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وقوله الذين حوله أي حول إبراهيم عليه السلام، وقد رأى ذلك صلى الله عليه وسلم في منامه، رأى إبراهيم وحوله ولدان، فقال وأما الولدان الذين حوله أي حول إبراهيم عليه السلام فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين أي ما مصير أولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين أي في الجنة أيضا، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم. أسئلة الدرس: السؤال الأول ما الفرق بين الحمد والشكر؟ السؤال الثاني اختلف أهل العلم في الميثاق الذي أخذه الله على عباده على 3 أقوال، اذكرها مع ذكر دليل على كل قول. السؤال الثالث ما مصير من مات صغيرا قبل التكليف مع ذكر دليل على ما تقول. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.